بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 33 من كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح، وما زال الكلام في الطلاق. قال الشيخ: وإن أخرج بعض الطلاق بالاستثناء، كأن قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة، طلقت طلقتين، أو ثلاثا إلا طلقتين، طلقت طلقة، لأن الاستثناء في الكتاب والسنة موجود، وفي الكلام معهود وله شروط: أن يكون متصلا. قال في أصل الروضة نقلا عن الإمام: أبلغ مما بين الإيجاب والقبول، وتغتفر سكتة التنفس والعي والتذكر وانقطاع الصوت. وأن يكون الاستثناء قبل فراغ المستثنى منه، وألا يكون مستغرقا، وإليه الإشارة بقوله: أو ثلاثا إلا ثلاثا، طلقت ثلاثا، أي ويلغو الاستثناء لاستغراقه. وإن زاد على عدد أكثر الطلاق ثم استثنى منه صح. قال: أنت طالق خمسا إلا ثلاثا، طلقت اثنتين، لأن الاستثناء لفظي فاتبع فيه موجب اللفظ. ولو قال ثلاثا إلا نصف طلقة وقع الثلاث، لأنه أبقى نصف طلقة فكمل الطلقة كما مر. وإن علق الطلاق بمشيئة الله تعالى وهو أحد نوعي الاستثناء، كأن قال أنت طالق إن شاء الله تعالى ومتى شاء الله تعالى، ونوى به التعليق لا التبرك ونحوه، لم يقع الطلاق لخبر من حلف فقال إن شاء الله فلا حنف عليه، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وصححه ابن حبان. ولأن المعلق عليه مشيئة الله وعدمها غير معلوم، وخرج بما ذكر ما لو سبق ذلك إلى لسانه لتعوده مثلا، أو قصد به التبرك، أو إن كل شيء بمشيئة الله، أو لم يعلم هل قصد التعليق أم لا، فإنه يقع الطلاق. نعم، ما ذكره من عدم وقوع الطلاق فيما إذا قال تبع فيه الإسنوي والمعروف الوقوع فليعتمد. وتمثيله قد يشعر بأنه لو قال يا طالق إن شاء الله أنه يقع الطلاق به، وبه صرح الأصحاب، لأن النداء لا يقبل الاستثناء لاقتضائه حصول الاسم والصفة. والحاصل لا يعلق بخلاف أنت طالق، فإنه يستعمل عند القروب منه وتوقع الحصول، كما يقال للقريب من الوصول أنت واصل. ولو قال أنت طالق ثلاثا واستثنى بعض الثلاث بالنية من غير تلفظ معتبر، لم يقبل في ظاهر الحكم لمخالفته مقتضى اللفظ، ولكنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى. هذا الذي ذكره من التدين في هذه الصورة مخالف لما صححه في الروضة وغيرها من عدمه، وعللوه بأنه نص في العدد، وسيأتي الكلام على معنى التدين. وإذا علق الطلاق على شرط، إذن درسنا اليوم إنما يتعلق بالاستثناء في الطلاق، ولا ننسى أن جزء الطلقة طلقة. الآن لو قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا طلقة، كل الناس يعرف ثلاثة إلا واحد يساوي اثنين، هذا كلام كامل، هذا كلام تام. بالقرآن الكريم قال ربنا عز وجل فسجدوا إلا إبليس، فإلا هذا اللفظ أي إن إبليس لم يسجد لآدم، وكأنه قال أنت طالق ثلاث طلقات إلا طلقة، معنى ذلك يقع طلقة. هذا إذا قال أيضا أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين يقع واحدة. لو زاد فقال أنت طالق أربع إلا اثنتين وقعت اثنتين، خمسة إلا ثلاثة، يعني لو زاد في الطلاق وكان الكلام متصلا، خمسة إلا ثلاثة الحاصل اثنين. دليلنا في ذلك أن هذا موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي كلام العرب. نعم، لكن قالوا من شروطه أن يكون الكلام متصلا. أنت طالق ثلاثا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلا اثنتين، ما رأيك؟ هذا الكلام ليس متصلا، هذا الكلام منقطع، هذا أراد أن يستدرك لا أن يستثني، ولا يوجد استدراك، خلاص الطلاق. كثير من الناس يأتي ويقول ما في كفارة لهذا اليمين، قبل أن تحلف اليمين اعلم أنه لا كفارة فيه، كفارته وقوعه. نعم، لذلك الشرط الأول أن يكون متصلا، حتى قالوا إنه أبلغ من الإيجاب والقبول. مثلا الإيجاب والقبول في بيع أو في زواج، والله قال رجل لآخر زوجتك ابنتي مريم على كتاب الله وسنة رسوله، قال الرجل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين قبلت زواجا، قال وهذا مكروه يقبل، لأنه يعني هو فاصل، لكن هذا الفاصل لم يخرج حقيقة عن حده، لأن الناس من عادتهم أن يبدأوا الكلام بالاستغفار وأن يبدأوا الكلام بالحمد لله مثلا والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك نقول العقد صحيح والأولى عدم الفاصل، مو الأولى عدم الحمد لله، لا، نعلمهم طريقة. هناك في الزواج قل أيها الزوج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد المرسلين زوجني ابنتك فلانة، أطلب. هو يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله، يتكلم ما شاء في المقدم، ثم يقول زوجتك ابنتي مريم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى مهر قدره كذا وكذا بحضور الشهود والله خير الشاهدين، ماذا يقول له؟ وأنا قبلت. إذن هنا ما بين الإيجاب وكل منهم حمد الله، كل منهم صلى على رسول الله، كل منهم تشهد، لكن لا يوجد فاصل ما بين الإيجاب والقبول. حتى لو وجد الفاصل القليل أحيانا تغتفر سكتة، مثلا في بعض الناس قبلت مثلا، هذا الكلام السكتة البسيطة عطاس رغما عنه جاء، هذا لا يضر، بينما أحيانا بينقطع بعض الصوت في بعض الناس قبلت مثلا، هذا لا يضر. لماذا؟ من شأنه أن يفعل ذلك. فدائما عندنا ربما يريد أن يتذكر اللفظ المناسب، لا يوجد من يلقنه، هذا ينقطع صوته. أما في الاستثناء لا يوجد ما بين المستثنى منه والمستثنى أي فاصل على الإطلاق. الشيء الثاني ينبغي عليه أن يكون ناويا، ما معنى ناويا؟ يعني أنا لما بقول الآن أنت طالق ثلاثا خمسا، بدي أقول إلا ثلاثا، قبل ما أقول خمسا ناوي أقول إلا ثلاثا، يعني أردت كلاما معينا. أما وقع الطلاق ثلاثا فاستدركت فقلت إلا اثنتين، هذا ليس مستثنى من الأول لأنه لم ينوي الاستثناء. أما لو قال أنت وخرجت منه كلمة مجرد في وسط الكلام أراد الاستثناء يصح ذلك، لكن شريطة أن لا يكون مستغرقا. ما معنى مستغرق؟ بدنا الكلام، قال الفقهاء إعمال الكلام أولى من إهماله. فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا لا يفهم شيء، يعني كأنه ما قال شيء، لا، قال أنت طالق ثلاثا وقع، إلا ثلاثا ما وقع. معنى ذلك لو استغرق معنى ذلك كانت النتيجة صفر يقع كل الطلاق. أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا يقع ثلاثا، أنت طالق خمسا. في بعض الناس أحيانا يزيد بالغضب كما قال ذلك الرجل على ما أذكر لسيدنا عبد الله بن عباس، قال قلت لزوجتي أنت طالق مئة طلقة، قال طلقت في ثلاث وعصيت الله في 97. يعني المسألة الله وضع ثلاثا لهذا اللفظ. في عنا نوع من الاستغراق ننتبه له، بيكون عم يكذب. رجل قال لزوجته مثلا كل امرأة لي طالق، استغراق أمنا قاعدة كلية، كل امرأة لي طالق، ثم قال غيرك، هو مو متزوج غير واحدة، عند ذلك يقع الطلاق. يقع، هو فكره يعني عم يحكي كلام، كل امرأة لي طالق، هذا كل النساء طالق، هو لم يتزوج إلا واحدة، ثم قال غيرك، كمن قال أنت طالق طلقة إلا طلقة، يقع أم لا؟ يقع، وهو ليس له زوجة سواها. أما إذا كان في العكس، مثلا زوجته لا تصدق تتهمه في الزنا، قال إن كنت متزوجا امرأة سواك، فهو عين على امرأة، إن كنت يعني على الطلاق، والأولى أن لا يكون ذلك. وإليه الإشارة بقوله، لأنه ما صفيان الرجال، نعم، وإليه الإشارة بقوله أو ثلاثا إلا ثلاثا طلقت ثلاثا. إذن قال يلغو الاستثناء ويبقى الطلاق، إذا زاد سبعة إلا مثلا ستة وقعت واحدة. نعم، ما دام اللفظ، لكن في عنا مشكلة، لو قال لها أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ونصف، ماذا بقي؟ واحد ونصف، بقي واحد ونصف. أنت طالق ثلاثا إلا واحد ونصف، الباقي واحد ونصف، تجبر بطلق الطلقتين. يعني الحساب للطلاق ولا الحساب للاستثناء، مو معناته أنت طالق ثلاثا إلا واحد ونصف نجبرهم بالأول تنتين تصفى واحدة، لا، النتيجة أنت طالق واحد ونصف، واحد ونصف يعني أنت طالق طلقتين. ولذلك في عنا أيضا مسألة أخرى في الاستثناء قد يستعملها بعض طلاب العلم، وأنا أنصح، أنا أقول لكل من يأتيني لا يريد الطلاق ويريد أن يهدد وأن يفعل بالطلاق، قل له دائما كلمة تعرف الالتيكو، حطهن على لسانك على شفتك، لا تكلم بها أبدا، افعل ما تشاء، اضرب اكسر كذا، افعل كل شيء يتم إصلاحه، وصاحب الخلق الكريم أعلى من كل هؤلاء. لكن الطلاق، أن يأتي إنسان ويقول لك بعد الطلاق زوجتك لم تطلق، هذا كذاب ولو كان عامل لف أدلمه. كم من رجل اليوم أنت ما لك قاصد الطلاق، أنت لا تفهم، جاهل يفتي ما بين الناس، واليوم ما أكثر الجهلة الذين يفتون، وللأسف يظنهم العامة أنهم العلماء. أخي والله مرأنا على 100 عالم ما فتناها، مرأنا على فلان وقال حطها برقبتي. نعم هذا جاهل. الحالف للطلاق يعلم أن الطلاق واقع، ثم بعد ذلك يقول لو هذا الجاهل لم يقع، يصدقه وهو مكذب لنفسه. نعم. أما في عندي مسألة، إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق إن شاء الله، لماذا يقول الإنسان إن شاء الله؟ يقولها لأمرين اثنين. في بعض الناس ما يتكلم من كلمة إلا ويقول إن شاء الله، تأتي غدا إن شاء الله، أتيك غدا، إن شاء الله درسنا غدا، إن شاء الله اجتماعنا غدا، إن شاء الله كذا. هذا بدل دائما يقول إن شاء الله. وعندما طلق قال زوجتي طالق إن شاء الله، ماذا نويت بإن شاء الله؟ قال التبرك كما أقول في كلامي كله. نقول الطلاق واقع. طالب علم يعلم أن كلمة أنت طالق إن شاء الله استثناء، أنت طالق متى شاء الله استثناء. فماذا نقول له؟ أنت عندما حلفت ماذا نويت؟ هل نويت التبرك يا طالب العلم من الآن هنا السؤال إلى، أم نويت الاستثناء؟ قال بل نويت الاستثناء، هي ظنت أنها طلقت وأنا لم أطلقها. فنقول في هذه الحالة لا يقع الطلاق. وأنا أنصح أي طالب علم ألا يستخدم ذلك، هذا موجود في الكتب، ينبغي ألا يتجاوز الكتب. أعرف شخصا يعني كرر هذا مرتين مع زوجته، ثم بعد ذلك يعني من كثرة التكرار وقع الطلاق الأول والثاني والثالث، وحصلت الفرقة وضاع الأولاد، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. قال مثلا لو قال أنت طالق إن شاء الله متى شاء الله، إذا نوى التعليق ولم ينوي التبرك عند ذلك، نوى التعليق ولم ينوي التبرك، لم يقع الطلاق. لأن النبي يوجد خبر، ليس هذا استنباط، قال عليه الصلاة والسلام من حلف فقال إن شاء الله فلا حنف عليه، من حلف فقال إن شاء الله فلا حنف عليه. لماذا؟ أنت تعلم مشيئة الله، أنت تعلم عدم مشيئة الله. أما إذا قال أنت طالق إن شاء الله وإن لم يشأ الله، كلنا في مشيئة الله، هذا سوء أدب كبير مع الله تبارك وتعالى. يعني وخرج بما ذكر، ما لو سبق إلى ذلك لسانه لتعوده مثلا، أو قصد به التبرك، أو أن كل شيء بمشيئة الله، أو لم يعلم هل قصد التعليق أم لا، فإنه يقع الطلاق. مجرد الكلام يقع الطلاق، للتبرك يقع الطلاق، للتعليق فقط، نستثني ماذا؟ التعليق. نعم. قال نعم ما ذكره من عدم وقوع الطلاق فيما إذا أطلق تبع فيه الأسنوية والمعروف الوقوع فليعتمد، وتمثيله قد يشعر بأنه لو قال يا طارق انتهى الكلام، جملة تامة، يا طالق بمعنى أنت طالق، يا طالق نواها، ثم قال إن شاء الله، يقع الطلاق. لماذا؟ لأن كلمة يا طالق هذا كلام تام، أنت طالق انتهى الكلام وطلق، فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر. فإذا قال نعم ما ذكره من عدم وقوع الطلاق فيما إذا أطلق تبع فيه الأسنوي والمعروف الوقوع فليعتمد، وتمثيله قد يشعر بأنه لو قال يا طالق إن شاء الله أنه يقع الطلاق، وبه صرح الأصحاب لأن النداء لا يقبل الاستثناء لاقتضائه حصول الاسم والصفة. قال يا طالق. نعم. والحاصل لا يعلق بخلاف أنت طالق، فإنه يستعمل عند القروب منه، يعني يمكن أن نقول وصل الحاج، نقول مثلا إنه واصل، يعني قريب الوصول. نعم. وهذا عند القروب منه وتوقع الحصول، كما يقال وصلت الطائرة مثلا، قرب وصولها، كما يقال للقريب من الوصول أنت واصل. ولو قال أنت طالق ثلاثا واستثنى بعض الثلاث بالنية، يعني أنت طالق ثلاثا، في قلبه قال لم يكن هنالك لفظ أبدا، لكن هذا الذي ذكرته أين موجود؟ في القلب، في النية، لم يقبل في ظاهر الحكم. أنتم شهود عدول، سمعتم هذا الرجل، قلتم سمعنا هذا الرجل يقول بصريح العبارة أنت طالق ثلاثة، تشهدون عند القاضي ويفرق القاضي بينه وبين زوجته بشهادتكم لأنه طلق ثلاثة. قال ولكنه، إذا صار الشرط أن يذكر بلسانه لا بقلبه، واضح هذا المعنى. قال ولكنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى. هذا الذي ذكره من التدين في هذه الصورة مخالف لما صححه في الروضة وغيرها من عدمه، يعني قال في بعض الكتب فلا يكفي أن ينويه بقلبه ولا أن يتلفظ به من غير أن يسمع نفسه، مثلا لو قال واحد الله أكبر في قلبه في الصلاة، فهل يكون قد دخل في الصلاة؟ لا. إذن أقل الدرجات يسمع نفسه، الله أكبر، أقل الدرجات أسمع نفسه ولو لم يسمعه غيره، هذا إذا كان في القلب. إذن المعتمد في الروضة وغيرها أن العدد عدد، هذا له صورة نص، والاستثناء من النص لفظ ويحتاج إلى لفظ مثله. فعندما قال أنت طالق ثلاثا يحتاج أن يقول بلسانه مسمعا على الأقل نفسه إلا اثنتين، أو مسمعا نفسه إن شاء الله، أما أن يقول ذلك في قلبه أبدا، هذا المعتمد أنه على المشهور أنه لا يدين عند الله تبارك وتعالى به. يعني يوجد صورة ولو ضعيفة أنهم يقولون إذا كان متصورا لهذا الأمر فإن هذا الاستفتاء على القول الضعيف أنه لا يقع بينه وبين الله أمام الشهود أمام القضاء، يعني لو أخذ بفتوى آخر أن طلاق المجلس يقع واحد، وما قصده الآن هذه الفتوى، قصده الديانة بينه وبين الله أنه استثنى بقلبه، فهذا يعني يكون قد سار على وجه ضعيف. وإذا علق على الطلاق على شرط صح التعليل، إذا علق الطلاق على شرط، يعني مثلا قال أنت طالق إذا دخلت دار جارتك، كثير من هذا، أنت طالق إذا كلمت رجلا، أنت طالق إذا، واليوم أكثر شيء هذا صفيان بالأسئلة، يعلمها الدخان وبعدين بده إياها تبطل، يعلمها الفسق ثم يريد أن يخرجها وهو متلبس به، يعني أكثر ما يأتيني الآن إن دخنتي إن أرجلتي بتكوني طالق، هذا كتران كثير في المجتمع. نعم، أي بتقول له نسيت وعملت كذا من هذا الكلام. نعم. وإذا علق الطلاق على شرط صح التعليق ووقع الطلاق عند وجود ذلك الشرط، إذا استمرت الزوجية إلى حالة وجود الشرط كالعتق واستدل له بحديث المؤمنون عند شروطهم رواه أبو داود بإسناد حسن ولا يجوز الرجوع فيه كالحلف. ولو قال أنت طالق إن دخلت الدار وأنكرت الشرط صدق بيمينه. رفعوا الأمر إلى القاضي فقالت الزوجة يا سيدي القاضي طلقني وقال أنت طالق. قال الزوج نعم أنا قلت لها أنت طالق لكن بشرط أنت طالق إن دخلت الدار. من يصدى؟ الآن المرأة مدعية والرجل مدعى عليه، والمرأة ليس عندها بينة، ليس عندها شهود. المدعى عليه الزوج، الزوج يصدق عند القاضي لأن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، لكن القاضي هنا يحلفه يمينا فيقول أقسم بالله العظيم أنني قلت لها أنت طالق إن دخلت الدار ولم أقل لها أنت طالق فقط. هنا أنكر صدق بيمينه بخلاف ما لو ادعى أنه قال إن شاء الله فإنها المصدقة بيمينها. هي ماذا تقول؟ قالت له أنت قلت الآن أنت طالق، فقال بل قلت أنت طالق إن شاء الله، قالت لم تقل. يحلفها القاضي الآن يمين فيقول هل قالت كذا أم قالت كذا؟ فتقول بل قال أنت طالق ولم يقل أنت طالق إن شاء الله، وقع الطلاق. إذن مصدق الآن في رفع الطلاق، ثبت الطلاق ونريد الآن رفع هذا الطلاق، فإنها المصدقة بيمينها. والفرق أن هذا رفع للطلاق والأول تخصيص له بحال دونها. تتمة يشترط في التعليق من الاتصال والنية قبل الفراغ ما مر في الاستثناء. يعني عندما يريد أنت طالق فحتى لا يقع الطلاق ماذا يقول لها؟ مثلا إن صعدت مثلا إلى رأس جبل قاسم، هو خطر على باله مباشر. هذا الشرط لم يكن موجودا في الطلاق أثناء القاف من كلمة الطلاق، فماذا نقول له؟ هذا الشرط باطل وقد وقع الطلاق. لماذا؟ لعدم الاتصال، لعدم النية قبل الفراغ. فإن قال إن أو متى أو مهما أو كلما أو إذا أو في أي وقت أو نحوها دخلت الدار فأنت طالق، أو أنت طالق إن دخلت الدار فدخلت الدار وقع الطلاق. طبعا هذا الكلام جاء بصيغ التعليق في هذا الأمر، ونأخذ إن شاء الله صيغة صيغة، لا أريد أن أطيل عليكم، أترك هذا إلى درس قادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.